شبكة عباقرة التلاوة تقدم. نعيش مع القارئ علاء الدين أحمد علي، القارئ الشهير بشبرا القيمة وضيف الجيزة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا إنسان. Thank you. التاني يا عم الشيخ. تجيله من ورا. وَأَنَّ الْقُوَّةَ فِي الْكِتَابِ. Yeah. Thank you. Good! ذلك عيسى ابن الله الله الله الله يفتح عليك يا عم الشيخ. قدام احنا سيبنا حاجه وجينا لك. يا شيخ.